إذاعة برنامج الثقافي من القاهرة تقدم من روائع المسرح العالمي من مسرح باتوف بخت نقدم لكم مسرحيته القصيرة القاعدة والاستثناء. القاعدة والاستثناء نقدمها إليكم عن النص الكامل الذي ترجمه عبد الغفار مكاوي. إخراج صلاح عز الدين. أيها السادة، نحن الممثلون وسنروي لكم حكاية رحلة. القافلة تضم تاجرا واثنين من أتباعه. افتحوا عيونكم لتروا كيف يتصرفون. قد يبدو سلوكهم شيئا مألوفا، عليكم أن تكشفوا عن شذوذه. عليكم أن تكشفوا عن شذوذه. وقد يبدو لكم شيئا عاديا مما يحدث كل يوم، عليكم أن تتبينوا وجه الغموض فيه. عليكم أن تتبينوا وجه الغموض فيه. وأن تميزوا المحال من وراء القاعدة المقدسة. لا تأمنوا لأقل إشارة. لا تأمنوا لأقل إشارة. مهما بدت بسيطة في ظاهرها، لا تقبلوا العادة المتوارثة على ما هي عليه. لا تقبلوا العادة المتوارثة على ما هي عليه. بل فتشوا عن وجه الضرورة فيها. نحن نناشدكم على الدوام ألا تقولوا هذا أمر طبيعي إزاء ما يعترضكم من الأحداث كل يوم. ففي زمن يسوده الاضطراب وتسير فيه الدماء ويدين بالفوضى ويقوم العسف والطغيان فيه مقام القانون وتفقد الإنسانية إنسانيتها، لا ينبغي لكم أن تقولوا هذا أمر طبيعي. حتى لا يستعصي شيء على التغيير والتبديل. حتى لا يستعصي شيء على التغيير والتبديل. هيا أسرع أيها الكسالى، إن علي أن أسبقهم بيوم كامل وأن أكون بعد غد في محطة هان. أنا التاج لانجمان، أسير في طريقي إلى أورجا لأحصل على امتياز البترول، ومنافسي يتبعونني عن كسب. الفائز من يسبق صاحبه. قطعت المسافة حتى الآن بسرعة لم يسبقني إليها أحد بفضل ما أوتيت من مهارة ومثابرة على العمل، وما أخذت به صاحبي من صرامة وحزم. ومن نكد الطالع أن منافسي أوشكوا أن يبلغوا نفس سرعتنا. ها هم أولاء من جديد في أعقابنا. أيها الدليل، ادفع الأجير قليلا. هل عينتك إلا لهذا؟ أم تحسب أنك جئت تتنزه على حسابي؟ أتدري كم تتكلف رحلة كهذه؟ طبعا، فأنت لم تدفع شيئا من جيبك، ولكن ليكن في علمك أنك إذا غدرت بي فسوف أسلمك لمكتب العمل في أورجا. أسرع أسرع. صوتك لا يبشر بخير. كان علي أن أدفع أكثر مما دفعت وأستأجر دليلا آخر يعينني على السفر. هيا اضرب هذا الصعلوك، إنني لا أحبث الضرب، ولكن لا بد منه في مثل هذه الظروف. إن لم أسبقهم فقد تحطمت وضاع علي كل شيء. قل الحق، هذا أخوك اخترته ليحمل أمتعتي، إنه قريبك ولذلك لا تريد أن تضربه، ولكن حيلكم لا تخفى علي فأنا أدرى بكم. أسرع، أجرتك يمكنك أن تطلبها من المحكمة. يا إلهي، إنهم يوشكون أن يدركونا. اضربني كما تشاء، ولكن لا تضرب بكل قواتك. إن كان لي أن أبلغ محطة هان فلا بد لي من أن أضع قدما مكان الأخرى. أهذا هو الطريق إلى أورجا؟ أيها الصديق انتظرنا، فلتتخطفكم الشياطين إلى الأمام. 3 أيام وأنا أتعجلهما وأحثهما على السير، يومان بالضرب المبرح وثالث بالوعود المعسولة، ومنافسي يلاحقونني على الدوام، ولكني سأواصل السير في الليلة القادمة بالأكلل، وبهذا يفقدون أثري وأبعد عن مرمى أبصارهم، وأبلغ محطة هان في اليوم الثالث، وأكون بذلك قد سبقت أول القادمين منهم بيوم كامل. سير بالنهار وصرا بالليل أحرست السبق بفضل عصاي، أحرست السبق. إن الضعيف يظل في المؤخرة، أما القوي فيبلغ الهدف. الحمد لله، ها أنا قد بلغت محطة هان، سبقتهم بيوم كامل. رجالي خارت قواهم، هم ساخطون علي. تفوق في السرعة، ضرب رقم قياسي، صراع، ولكن هذا لا يعنيهما في شيء. صعلوك يحزم الأمتعة على الأرض وهذا هو كل شيء، وهما لا يجرؤان أن ينبسا بحرف. فالبوليس موجود ولله الحمد ليحافظ على النظام. هل كل شيء على ما يرام يا سيدي؟ هل أنت راض عن رحلتك؟ وعن رجالك؟ نحن من رجال الشرطة. نعم، كل شيء على ما يرام. استطعت أن أصل إلى هنا في 3 أيام بدلا من 4. إن الطريق وعرة، ولكنني تعودت أن أحسن كل عمل أقوم به. كيف حال الطريق بعد محطة هان؟ وماذا ينتظرنا هناك؟ ستدخل أنا يا سيدي في صحراء جاهي، حيث لا تقع عينك على مخلوق. ألا يمكن أن يحرسني البوليس؟ لا يا سيدي، نحن آخر من تقابلهم من رجال الشرطة. تصحبكم السلامة يا سيدي. تصحبكم السلامة يا سيدي. لقد تغير التاجر تغيرا ملحوظا بعد لقائنا مع رجال الشرطة أمام محطة هان. إنه يتحدث إلينا بصوت لم نألفه منه، ويتلطف معنا، ومع ذلك فنحن لا نجد منه تقديرا. إنه لم يدخل لنا يوما واحدا نستريح فيه عند محطة هان قبل أن نتوغل في صحراء جاهي. إني لا أسائل نفسي، ماذا بوسعي أن أفعل لكي أصل بالأجير إلى أورجا وهو على ما هو عليه من التعب والإكاد؟ وكلما تفكرت فيما يبديه لنا التاجر من لطف المعاملة توجس قلبي خوفا. من يدري ماذا يخبئ لنا؟ إنه لا ينفك، يتجول وحده وهو يفكر، ومع كل فكرة جديدة يولد عنده الخوف من خيانة جديدة. وعلى كل حال فعلي أنا والأجير أن نتحمل كل شيء حتى لا نحرم من أجرنا ونطرد في عروض الصحراء. خذ نصيبك من الدخان ومن ورق السجائر. يا عجبا، إنكم لا تألون جهدا في سبيل اللذة التي تجدونها بتسويد حلوقكم بهذا الدخان، ولكن الحمد لله فقد جلبنا معنا منه ما يزيد على حاجتنا. إن دخاننا سيكفينا حتى نصل إلى أرجا. دخانا؟ لنسترح قليلا يا صديقي، لما لا تجلس؟ في رحلة كهذه يصبح الناس أخوة متحدين، أما إن كنت تفضل الوقوف فأنت وشأنك، إن لكم عاداتكم وأنتم أحرار بالطبع. ليس لي أن أجلس إلى جانبك، وليس لك أن تجلس إلى جانب الأكير، بهذا جرى العرف، وعلى هذه الفوارق يقوم نظام العالم، ولكن لن يمنعنا شيء من أن ندخن معا، أليس كذلك؟ هذا هو ما يعجبني فيه. فلكل منا منزلته. حسنا، ستحزم المتاع كله ليسهل حمله، ولا تنسى الماء، فالظاهر أن الآبار نادرة في هذه الصحراء. إيه، على فكرة أريد أن أنبهك يا صاحبي إلى شيء ربما غاب عنك. هل لاحظت النظرة التي رمقك بها الأجير عندما عنفته لتحسه على السير؟ كانت نظرة النهاية لا توحي بالاطمئنان. المهم أنك ستضطر في الأيام القادمة أن تحسه على السير باستمرار، وربما اضطررت أن تكون أكثر غلظة معه، فعلينا أن نسرع الخطى بأي ثمن. وهذا الأجير لا يؤمن جانبه، وسندخل الآن في طريق موحش، صحراء لا أثر فيها للحياة، وربما سولت له نفسه أن يغتنم الفرصة فينزع القناع عن وجهه. إنك من جنس أرقى منه، فأنت تكسب أكثر مما يكسب، ولا تحمل شيئا فوق ظهرك، وفي هذا ما يكفي لكي يكرهك. صدقني، كن على حذر منه، ذلك أدنى إلى العقل. ما أعجب هؤلاء الناس. إليك بالدخان يا أخي. شكرا يا سيدي. سمعت التاجر يقول إن استخراج الزيت من الأرض يخدم الإنسانية، فسوف تمد السكك الحديدية في هذه المنطقة ويفيض الخير وينعم الناس بالرخاء. إنه يقول إن السكة الحديدية ستمد هنا، فماذا يكون مصيري أنا؟ وكيف أكسب قوتي؟ لا تنزعج، فلن تمد على الفور. لقد سمعت من يقول إن من يعصر على الزيت يخفي أمره عن الناس، وسمعت أن من يقع على بئر يتدفق منها الزيت يرشوه الناس بالمال ليسدوا فمه، وهذا هو السر في لهفة التاجر، فليس البترول ما يريد بل المال لكي يسكت. لست أفهم شيئا. لا أحد يفهم. ستكون الرحلة في الصحراء أشق مما كانت، ليت ساقي تحملاني إلى النهاية. بالطبع. هل يعترضون اللصوص في الطريق؟ يجب أن نكون على حذر من البداية، فقطاع الطرق يتكاثرون في مشارب المحطة. وبعد؟ إذا ما عبرت نهر النير فعليك أن تلتزم سكة الآبار. هل تعرف الطريق؟ نعم. وهل من العسير عبور نهر مير؟ ليس عسيرا في مثل هذا الموسم، أما في موسم الفيضان فيشتد التيار ويلوح خطر الموت. ها هو يتحدث مع الأجير، بل إنه لا يأنف أن يجلس ويدخن معه. وما العمل إذن؟ في أغلب الأحيان يضطر الإنسان إلى الانتظار 8 أيام حتى يتسنى عبوره في أمان. رأيت إنه يوصيه بالتريس والحرص على حياته الغالية، إنه يتآمر مع الأبي ولا سلطان له عليه، ومن يدري ربما كان يدبر ما هو أخطر من هذا. المهم أنهما قد أصبحا منذ اليوم 2 ضد 1، ولا ريب أنه سيتلطف في معاملته بمجرد أن نتوغل في الصحراء. لابد من التخلص من هذا الرجل بأي ثمن. إيه، كلفتك بأن تربط الأمتعة ربطا متينا، لنرى الآن إن كنت تنفذ أوامري. أتسمي هذا رباطا؟ إن كل رباط ينقطع يضيع علينا يوما بأكمله، وهذا هو ما تريده بالضبط، أن تريح نفسك. إنني ما أردت أن أريح نفسي، والرباط لا ينقطع ما دمت لا تجذبه بشدة. ها؟ وترد علي أيضا، هل انقطع الرباط أم لا؟ أتجرؤ أن تقول في وجهي إنه لم ينقطع؟ من العبث أن يضع الإنسان ثقته فيك. كان في نيتي أن أعاملك معاملة طيبة، ولكن المعاملة الطيبة لا تجدي معكم. وماذا يرجى منك؟ إنك لا تصلح في شيء، وليس لك أدنى سلطان على الأجير. خير لك أن تكون حمالا على أن تكون دليلا. ثم إن لدي من الأدلة ما يحملني على الاعتقاد بأنك تحرض الأجير علي. أية أدلة؟ تريد أن تعرفها؟ إنني أسرحك الآن لتعرفها على مهلك. لا يمكنك أن تطردني في منتصف الطريق. من حسن حظك أنني لم أسلمك لمكتب العمل في أوردا. خذ هذا أجرك، حسابك حتى الآن. يا عامل الفندق. نعم يا سيدي. أنت شاهد، فقد دفعت له أمامك ما يستحقه. أيها الدليل، أنصحك ألا تريني وجهك في أرجع. بإذن الله لن تفلح أبدا. سأرحل فورا، وإذا حدث لي مكروه فأنت شاهد على أنني سافرت اليوم من هنا مع هذا الرجل الأجير. إنه لا يفهم شيئا، وهكذا لن يعرف أحد مصيري. والأسوأ من هذا أن هؤلاء الخنازير يعلمون أنه ما من إنسان في هذه المنطقة يعرف عني شيئا. لقد كانت غلطتي أيها الأجير أنني جلست بجوارك أفتح عينيك، فلا تأمن لهذا الرجل. إنني لا أعجب كيف ستهتدي إلى الطريق. خذ، احتفظ بهذه الزمزمية، اخفها بعيدا عنه، لأنكما إن ضللتما الطريق فلن يتردد في أخذ زمزميتك. وتعال معي سأبين لك الطريق. وددت لو لم تفعل، فلو سمعك تتحدث معي لطردني ولا فقدت كل شيء. لن يلزمه أحد بدفع أجري، فلست مثلك عضوا في النقابة. إن علي أن أحتمل كل شيء. يا صاحب الفندق، يا صاحب الفندق، اعطي هذا الخطاب للقافلة التي ستمر من هنا غدا في طريقها إلى أرجا، وسأستأنف الرحلة أنا والأجير. ولكنه لا يعرف الطريق يا سيدي، فهو ليس دليلا. إذن فهو يفهم جيدا، ولم يكن يريد أن يفهم منذ لحظة. إنه يخاف على وظيفته، فهو لا يريد أن يكون شاهدا في مثل هذه الأمور. يا عامل الفندق، صف للأجير الطريق إلى أردا. ترى بأن هناك معركة تنتظرنا في الطريق. أين مسدسي؟ أين هو؟ الضعيف يسقط، أما القوي فيصمد للنضال. لما تخرج الأرض زيتها؟ لما يحمل الأجير متاعي؟ يا أيها الزيت، سأستخرجك برغم الأرض وبرغم الأجير، وفي هذا الصراع تكتب السيادة لهذا القانون. الضعيف يسقط، أما القوي فيصمد للنضال. أيها الأجير، هل تعرف الآن طريقك؟ نعم يا سيدي. إلى الأمام إذن. لا أعجب إن كان قد فهم حقا، لقد فهم بأسرع مما كنت أقدر له. إلى أورجا، إلى أورجا، نحن في طريقنا إلى هناك، إلى هناك، وأنا أسير وأسير، وقبلتي أورجا، أورجا، حيث لا يعرف اللصوص مكاني ولا الصحراء تفرق بيننا. وفي أورجا سأقبض أجري، سأقبض أجري وأعرف طعم الأكل. أعرف طعم الأكل. لم يدرك شيئا. البلد منغمة باللصوص والأشرار يحومون حول المحطات مع هذا يغني. هذا الدليل، هذا الدليل مرتاح قلبي إليه يوما ما. ساعة أنفه في السماء وساعة ينحني ويلعق الحذاء. يا له من ثعلب. نعم يا سيدي، الطريق واعرة إلى أورجا والعذاب رهيب إلى أورجا. ترى هل توصلني قدماي إلى أورجا؟ ولكنني سأقبض أجري في أورجا وسوف أستريح في أورجا. سوف أستريح، أستريح. هل تستطيع أن تقول لي من الذي يجعلك تغني؟ ما الذي يدخل السرور إلى قلبك؟ إنك لا تخاف من اللصوص ولا تخشى قطاع الطريق. كل ما ينهبونه منك لا يهمك أمره في شيء، وكل ما تفقده فهو مالي، أليس كذلك؟ وامرأتي في أورجا وولدي ينتظرني في أورجا، في أورجا. كف عن هذا الغناء، لا داعي إليه الآن. سوف يدل النصوص علينا ويقتف آثارنا. يمكنك أن تغني غدا كما يحلو لك. نعم يا سيدي. إذا هجم عليه من يريد سرقته هل يفكر في الدفاع عن نفسه؟ لن يخطر على باله لحظة أن مالي من مالي. جنس ملعون لا يفتح فمه بحرف. الصامتون أخطر الناس. ترى ما الذي يدور في رأسي؟ محال علي أن أعرف. ها هو يضحك، وليس ما يدعو إلى الضحك. ما الذي يضحكه؟ ولما جعلني أسير أمامه؟ إنه هو الذي يعرف الطريق لا أنا. إلى أين أسير به؟ ماذا تفعل عندك أيها الأجير؟ أمسح آثار أقدامنا يا سيدي. ولما هذا؟ خوفا من قطاع الطريق. قطاع الطريق. ولكن يجب أن أعرف إلى أين انتهيت به، إلى أين تقودني. سر أمامي. الحق أن أثار الأقدام ترى بوضوح على هذه الرمال الناعمة، وربما كانت فكرة نيرة تلك التي جعلته يزيلها من على الرمال. نحن نسلك الطريق الصحيح يا سيدي، فها هو نهر مير. إن عبوره في الأيام العادية أمر غير عسير، أما في موسم الفيضان فإن الطوارئ يثور ويصطخب، والموت يترصد كل من يخاطر بعبوره. والنهر الآن في موسم الفيضان. ولكن لا بد من عبوره. غالبا ما يضطر الإنسان إلى الانتظار 8 أيام حتى يزول الخطر، أما الآن فالخطر موجود. لا يمكننا أن ننتظر يوما آخر. إذن فلنبحث يا سيدي عن بقعة ضحلة أو مركب ينقلنا إلى الضفة الأخرى. سيستغرق ذلك وقتا طويلا. ولكنني لا أحسن السباحة. ليس النهر بعيد الغور. بل هو بعيد الغور جدا. ستجيد السباحة بمجرد أن تجد نفسك في الماء. جرب وسوف ترى. لا مفر لك من هذا. انظر إلي أنا مثلا، من طبقة أعلى منك بمراحل. ولكن ما الذي يجعلنا نذهب معا إلى أورجا لكي نخدم الإنسانية باستنباط الزيت من الأرض؟ أتفهم شيئا من ذلك أيها الصعلوك؟ سوف يتدفق الزيت من الأرض وتمد السكك الحديدية ويعم الرخاء. سيتوفر الغذاء والكساء وما لا يعلمه إلا الله. ومن الذي يفعل هذا؟ لمن يرجع الفضل فيه؟ لنا نحن. التقدم، المدنية، كل هذا ينتظرنا في نهاية رحلتنا. هل دار في خلدك أن البلاد كلها تنظر إليك، إليك أنت يا أيها الأحمق البليد؟ أنت تتردد في القيام بواجبك. إنني لا أحسن السباحة. وأنا أيضا أخاطر بحياتي أيها الأجير. أما أنت وقد رزقت نفسا دنيئة وشهوانية فلا يهمك إلا الربح. ما الذي يتعجلك إلى أرجع؟ إن مصلحتك في التريث والإبطاء ما استطعت، ما دمت ستجد أجرك في الغد. إنك تسخر من الرحلة في قرارة نفسك، ما من شيء يشغل بالك إلا المال. وما العمل؟ ها هو النهر الخطر وعلى شاطئه رجلان، أما أحدهما فيلقي بنفسه في الماء، وأما الآخر فيقف مترددا. أيكون الأول شجاعا والثاني جبانا، وفيما وراء النهر بعد أن يجتاز الخطر يذهب أحدهما لينجز أمره ويصعد فوق الضفة التي بلغها مزهوا بالنصر. إنه يدخل في ممتلكاته ويجني ثمرة جديدة. أما الآخر وقد جاز الخطر فقد تقطعت أنفاسه ولم يجد شيئا. وهناك من الأخطار ما يترصده ليقضي على البقية الباقية من أشجعان هما أحكيمان هما وأسفا لقد انتصر على النهر معا، ولكنه حين أدرك الضفة الأخرى أصبح الغالب المنتصر. إن من يقول نحن لا يقول أنت وأنا، لقد انتصرنا على النهر معا، أما أنت فقد انتصرت علي وحدي. أيها الكسول، أما زلت تدندن؟ أبتهل إليك يا سيدي أن تتركني أستريح قليلا، لقد هد الحمل قواي، وربما استطعت إذا استرحت قليلا أن أعبر النهر خيرا مما أفعل الآن. إنني أعرف وسيلة أفضل، سأسندك بمسدسي في ظهرك ولنرى إن كنت ستعبر النهر أولا. أختار العبور، لم أعد أرى منها شيئا، لابد من إنقاذ صوتي. هكذا ينتصر الإنسان على الصحراء والنهر المستخيم، الإنسان ينتصر على نفسه لكي يحصل على البترول الذي تحتاجه الإنسانية. لا داعي لأن تنصب الخيمة الليلة، قلت لك ذلك من قبل بعد أن كسرت ذراعك عند عبورك النهر. لو لم أنتشلك من الطيار لغرقت في اليم. من الواضح أنني لست مسؤولا عما أصابك، إن جذع الشجرة كان من الممكن أن يصيبني أنا أيضا، ولكن لابد لي على كل حال من الاعتراف بأن هذا الحادث قد وقع لك في رحلة قمت أنا بإعدادها. ليس معي الآن شيء من المال، ولكني سأصرف أجرك من البنك حين نصل إلى أرجع. نعم يا سيدي، إنه لا يجد شيئا يرد به علي غير هذا، ولكن كل نظرة من نظراته تحمل اللوم والتأنيب. ليس في الوجود من هم أشد حقدا من هؤلاء الأجراء. أيها الأجير، يمكنك أن تنام. الحق أن مصيبته لا تؤلمه بقدر ما تؤلمني، فماذا يضيره أن ينقص عضو من أعضائه أو يزيد؟ لمثل هذا الوقت لا يرى أبعد من أنية طعام. الذي يدعوهم إلى الحرص على أشخاصهم. إنهم ناقصون بطبيعتهم، إن صانع الفخار الذي يفشل في صنع وعاء يصبح هو نفسه فاشلا، وهؤلاء يحسون أنهم فاشلون، أنهم منبوذون. الإنسان الناجح هو وحده الذي يصمد للنضال. كتب الموت على الضعيف كما كتب القتال على القوي، تلك سنة الحياة. ضربة يد للقوي وضربة قدم للضعيف، تلك هي سنة الحياة. من سقط فدعه يسقط واضربه أيضا بيديك وقدميك، تلك سنة الحياة. من ينتصر في المعركة يتبوأ مكانه من المأدبة، وهذا هو جزاؤه. والطاهي لم يحص عدد الموتى، وحسن ما فعل. والله الذي خلق كل شيء قد خلق السيد والعبد، والحكمة فيما رأى. حين يسير كل شيء على ما يرام يمدحك الناس، وعندما يفسد كل شيء يسخرون منك، تلك سنة الحياة. لقد سمعني. قف، لا تبرح مكانك. ماذا تريد؟ لقد نصبت الخيمة يا سيدي. ماذا تقصد بالتسكع حولي في الظلام؟ لست أحب هذا. أريد إذا اقترب مني أحد أن أسمع خطاه تسبخه إلي، وإذا تحدث إلي أحد أن أرى عينيه. نم أيها الأجير ولا تشغل نفسك بي. قف، قف، عد إلى الخيمة. أما أنا فسأبقى هنا، فقد تعودت الجلوس في الهواء الطلق. ترى ماذا سمع من نشيدي؟ إني لا أسأل نفسي ماذا عساه أن يدبر لي الآن. ماذا يدور في رأسه؟ أهو يتحرك ثانية. المهم أن لا يلاحظ شيئا، فليس من المناسب أن يقطع العشب بذراع واحدة. الأحمق من لا يحتاط لنفسه، والثقة بالناس هي الحمق بعينه. قد قضيت على هذا الرجل، ولعلي قد حطمته مدى الحياة، فإذا بدا له أن يعاملني بالمثل فلن يكون ذلك إلا تصرفا عادلا من جانبه. والقوي إذا أغمض جفنه فهو ضعيف، يجب ألا نستسلم للنوم. حقا من الخير لي أن أقضي الليلة في الخيمة. الإنسان إذا نام في العراء تعرض لكل أنواع المرض، ولكن شر الأمراض هو الإنسان نفسه. ففي سبيل أجرة وهمية يسير هذا الرجل إلى جانبي أنا الذي يملك المال الوفير، ومع ذلك فكلانا يتجشم مشقة الطريق. إذا بدا منه ما يدل على التعب كان جزاؤه الضرب، وإذا ما جلس الدليل إلى جواره طرد الدليل. إذا أراد أن يمسح آثار أقدامنا من على الرمال، قد يكون ذلك خوفا من قطاع الطريق، اتهم بالغدر وسوء النية. وإذا وقف مترددا أمام النهر وكاشفني بخوفه، رفعت مسدسي وسددته إلى ظهري. فهل أبيت في خيمة واحدة مع هذا الرجل؟ كيف أصدق أنه صفح عن كل هذه الإهانات؟ ترى ماذا يبيت لي الآن؟ ليتني أعرف ما يدور في خلده. من الحمق أن أبيت معه تحت سقف واحد. لماذا تقف جامدا في مكانك؟ سيدي، إن الطريق لا يؤدي إلى أبعد من هذا. وبعد؟ سيدي، اضربني كما تشاء، ولكن لا تضربني على ذراعي المكسور. لقد ضللت الطريق. ألم يصف لك عامل الفندق في محطة هان؟ نعم يا سيدي. قد وعيت ما قال؟ لا يا سيدي. لماذا أجبت بالإيجاب إذن؟ خشيت أن تطردني يا سيدي. كل ما أعرفه أن علينا أن نسلك طريق الأبار. حسن إذن، فاتبع الآبار. ولكني لا أعرف أين هي الآبار. تقدم ولا تحاول أن تسخر بي، لقد سلكت الطريق الصحيح حتى الآن، إني أعرف ذلك تماما. ربما كان من الخير أن ننتظر القافلة القادمة. كلا. إلى أين تذهب؟ أنت تتجه نحو الشمال والشرق من هنا. قف! ماذا دهاك؟ ما أنت لا تقوى على النظر في عيني. ظننت أن الشرق من هناك. حسن، صبرا، سأعلمك كيف تقودني. هل عرفت الآن؟ هل عرفت؟ لا تضربني على ذراعي. تكلم، أين الشرق؟ هناك. وأين الآبار؟ هناك. هناك، هناك. لماذا تتجه وجهة أخرى؟ نعم يا سيدي. أين الآبار؟ ألم تقل منذ لحظة أنك تعرف طريقها؟ ألا تعرف أين هي؟ ألا تعرف؟ نعم. تعرف مكانها؟ لا. أعطيني زمزميتك. من حقي أن أحتفظ بالماء كله لنفسي ما دمت قد ضللت الطريق، ذلك من حقي، ولكني لن ألجأ إليه، وسوف أقتسم هذا الماء معك. اشرب جرعة منه وتابع طريقك. أنا قد نسيت ما كان لي أن أضربه في مثل هذا الموقف الذي نحن فيه. لقد مررنا بهذا المكان من قبل، وهذه آثارنا تدل على الرمال. إذا صح أننا مررنا به، فلابد أننا لم نحد كثيرا عن الطريق. انصب الخيمة، إن زمزميتك فارغة وكذلك زمزميتي، فلأتوارى عني، إنه لو رأى عندي بقية ماء أشربه لقتلني. ليس في دماغه بصيص من نور العقل. لو اقترب مني سأطلق عليها الرصاص المسدس. ليتنا نعود إلى آخر به إن تركناها وراءنا. لقد كف عرقي حتى ما يستطيع الإنسان أن يحتمل العطش. من واجبي أن أعطيه الزمزمية التي سلمها لي الدليل في المحط، فلو أنهم التقوا بنا ووجدوا معي زمزمية ملأة بالماء بينما هو يكاد يموت من العطش لقدموني إلى المحاكمة. إليك يا سيدي. ارمي هذا الحجر من يدك، لقد صار ما توقعته. خذ. أيها الوحش القذر، لقد لقيت جزاءك. بعد الجريمة يأتي دور المحكمة، وعندما يسقط البريء مدرجا في دمائه يلتف القضاة حول جثته ليحاكموا. وعلى قبر البريء المقتول ينبغي أيضا أن يغتال حقه. وعلى قبر البريء المقتول ينبغي أيضا أن يغتال حقه. إن حكم المحكمة يسقط كما يسقط ظل السكين القاتلة. هذه النسور النهمة إلى أين تتجه؟ إنها لم تجد شيئا تفترسه في الصحراء، فسيقدم القضاة لها الطعام. ها هنا يلجأ البناء. والجلادون هنا في أمان. ها هنا يلجأ الجناه والجلادون هنا في أمان. ها هنا يخفي اللصوص ما غنموه ويطهونه في ورقة دونت فيها نصوص القانون. ورقة دونت فيها نصوص القانون. هل أنت زوجة الأجير المقتول؟ نعم يا سيدي. أنا الدليل الذي ألحق زوجك بالعمل. سمعت أنك ستطالبين المحكمة بتوقيع العقاب على التاجر وبالتعويض عن الخسارة التي لحقت بك، لذلك أسرعت بالحضور لأني أعلم أن زوجك بريء، قتل بغير ذنب جناح، وعندي الدليل على ما أقول هنا في جيبي. هل قلت إنك تحمل الدليل في جيبك؟ اسمع نصيحتي، لا تخرجه من جيبك. وزوجة الأجير هل تعود إلى دارها صفر اليدين؟ وأنت أتريد أن يسجل اسمك في القائمة السوداء؟ أشكرك على نصائحك الغالية يا عامل الفندق، وسوف أفكر فيها. فتحت الجلسة. الكلمة الآن لزوجة القتيل. يا سيدي القاضي، لقد حمل زوجي أمتعة هذا السيد عبر صحراء جاهل، وقبل نهاية الرحلة بأيام قتله برصاصة من مسدسه. إني أطالب المحكمة بتوقيع العقاب على القاتل، وإن كان ذلك لا يرد الحياة إلى زوجي. وهل تطالبين كذلك بتعويض عن خسائره؟ نعم يا سيدي القاضي، لقد فقدنا عائلنا، أنا وولدي الصغير. لا لوم عليك، فليس في هذه الاعتبارات المادية ما يسيء إليك. على مقربة من قافلة التاجر لانجمان كانت تسير قافلة أخرى، التحق بها الدليل الذي طرد من عمله. هذه القافلة هي التي عثرت على القافلة المنكوبة على بعد ميل من الطريق. أنت يا رئيس القافلة الثانية، ما الذي شاهدته عندما اقتربت من مكان الحادث؟ لم يكن قد تبقى مع التاجر غير قليل من الماء في زمزميته، أما الأجير فقد كان ممددا على الأرض جثة هامدة. هل أطلقت الرصاص على الأجير أيها التاجر لانجمان؟ نعم، لأنه هاجمني فجأة. وكيف هاجمك؟ حاول أن يقتلني بحجر من الخلف. هل تستطيع أن تفسر لنا الدوافع التي حملته على هذا الاعتداء؟ لا. هل أرهقت رجالك فوق طاقتهم؟ لا. أين الدليل؟ أين الدليل الذي رافقك في الجزء الأول من الرحلة؟ موجود يا سيد القاضي. ما رأيك أيها الدليل؟ كان التاجر يا سيد القاضي بقدر ما أعلم يريد أن يصل إلى أورغا بأسرع ما يمكن لكي يفوز بامتياز البترول. يا رئيس القافلة الثانية، هل كانت القافلة التي تتقدمكم تسير بسرعة كبيرة جدا؟ لا يا سيدي القاضي، لم تكن مسرعة جدا، لقد سبقتنا بيوم واحد وظلت محتفظة بهذا السبب. أيها التاجر لانجمان، هل يفهم من هذا أنك أرهقت رجالك في السير؟ أنا لم أرهق أحدا، لقد كان الأمر كله في يد الدليل. أيها الدليل، ألم يأمرك المتهم صراحة بأن تحث الأجير على السير؟ أنا لم أكلفه بالسير فوق طاقته يا سيد القاضي، بل ترفقت في معاملته. لماذا أعفيت من عملك إذن؟ وجد التاجر أنني أترفق بأجير يا سيد القاضي، وأنني أحسن معاملته أكثر مما ينبغي. ألم يكن ذلك مباحا؟ وهذا الأجير الذي حرم عليك كما تقول أن تحسن معاملته، هل كنت تشعر أنه متمرد بطبيعته؟ الأجير؟ على العكس يا سيد القاضي، كان الأجير يصبر على كل شيء، كان يخشى كما قال لي أن يفقد عمله، ولم يكن عضوا في أي نقابة. إذن فقد تحمل ما يطيق. أجب أجب أيها الدليل، لا جدوى من الإغراق في التفكير قبل الكلام، ستخرج الحقيقة من بين شفتيك بدون حاجة إلى التفكير. لقد رفقت القافلة حتى محطة هان ثم تركتها يا سيد القاضي. لقد أحسن الكلام هذا الدليل. أيها التاجر لانجمان، هل حدث بعد ذلك ما يبرر اعتداء الأجير عليك؟ لا أعلم. اسمع اسمع، لا تحاول أن تظهر بما يخالف حقيقتك، لن تنقذ نفسك مني بهذه الطريقة. إذا كنت حقا قد عاملت أجيرك معاملة طيبة، فكيف تفسر كرهه لك؟ خير لك أن تبرر هذه العاطفة التي كان يشعر بها نحوك، بذلك تستطيع أن تقول إنك كنت في حالة دفاع مشروع عن النفس. على المرء دائما أن يتدبر ما يقول. لدي ما أعترف به. لقد ضربته مرة. لكن هل تعتقد أن ضربك له مرة واحدة يمكن أن يثير كل هذا الحقد في نفسه؟ لا، ولكنه حين رفض أن يعبر النهر سددت مسدسي إلى ظهره، وفضلا عن هذا فقد كسرت ذراعه بينما كان يجتاز النهر. هنا أيضا أعترف بخطئي. وهل هذا هو رأي الأجير؟ بالطبع، الواقع أنني انتشلته من الغرق. إذن فقد هيأت كل الأسباب التي تجعل الأجير يحقد عليك، خصوصا بعد أن طلبت الدليل من خدمتك. وقبل هذا أيها الدليل، اعترف بالحقيقة، ألم يكن الأجير يحقد على التاجر؟ ثم إن هذا أمر مفهوم، رجل يخاطر بنفسه في المهالك نظير أجر متواضع، رجل محطم معرض للموت في أي لحظة في سبيل من ولأية غاية، لحساب رجل نستطيع أن نقول إنه لا يدفع له شيئا، فكيف إذن لا يكرهه؟ إن الكره يا سيد القاضي لم يعرف طريقه إلى قلبه. فلنستمع الآن شهادة عامل الفندق في محطة هان، لعله أن يوضح لنا العلاقة بين التاجر ورجاله. يا عامل الفندق. نعم يا سيد القاضي. كيف كان التاجر يعاملهما؟ معاملة طيبة يا سيد القاضي. قل، هل تحب أن أخلي القاعة من الحاضرين؟ هل تخشى أن يصيبك أذى لو اعترفت بالحقيقة؟ لا لا يا سيد القاضي، لا مبرر لذلك في مثل هذا الموقف. كما تشاء كما تشاء، تكلم. لقد رأيته وهو يعطي الدخان بنفسه للدليل ويدفع أجره كاملا، وهذا أمر نادر. أما الأجير فقد كان يعامله معاملة حسنة. قل لي، هل محطتك هي آخر نقطة للبوليس على هذا الطريق؟ نعم يا سيد القاضي، وبعدها صحراء جاهي حيث لا يرى الإنسان أثرا للحياة. فهمت. إن رقة المعاملة التي بدت من التاجر في محطة هان كانت مرهونة بظروفها، بل ربما جاز لنا أن نقول إنها كانت مغرضة. لقد ظل يغني طوال الطريق، فلما هددته بمسدسي انقطع عن الغناء تماما. أرأيت، لقد غضب عليك، مفهوم مفهوم. أود أن أعترف بسر آخر. نعم. عندما ضللنا الطريق ابتسمت معه زمزمية ماء، ولكنني قررت أن أشرب الزمزمية الثانية لوحدي. وهل رآك وأنت تشرب؟ ذلك ما خطر ببالي عندما رأيته يتقدم نحوي وفي يده حجر كبير. كنت أعلم أنه يكرهني، فمنذ أن وطئت أقدامنا أرض الصحراء وأنا لا أتوانى لحظة لليل أو نهار عن الاحتراس لنفسي، تجمعت لدي كل الأسباب التي تحملني على الاعتقاد بأنه سيهجم علي في أول فرصة تسنح له، ولو لم أقتل لقتلني. أريد أن أقول شيئا يا سيدي القاضي، محال أن يكون زوجي قد هاجمه، إن زوجي لم يعتدي على أحد طوال حياته. هدئي نفسك، إن في جيبي الدليل على براءته. هل عثر أحد على الحجر الذي هددك به الأجير؟ لقد أخذه هذا الرجل من يد القتيل. من؟ أنا يا سيد القاضي. هذا هو الحجر؟ هل يمكنك التعرف عليه أيها التاجر لانجمان؟ نعم نعم، هو بعيد. فاضل يمين، إنما تراه ليس حجرا بل زمزميته. فاضل يسار، الآن اتضح الأمر، فلم يكن الأجير قد بيت النية على قتله. أرأيتيه؟ لقد تحقق ما قلته لك، كان معي الدليل أن زوجك بريء، لقد أعطيته هذه الزمزمية في محطة هان، صاحب الفندق يشهد على صدق ما أقول، وها هي زمزميتي. هذا الدليل يا له من أحمق، لقد ضيع نفسه. محال محال محال أن تكون هذه هي الحقيقة. إذن فقد مد يده إليك يريد أن يسقيك. لقد خطر لي أن ما يحمله لابد أن يكون حجرا. لا صحة لما تقول، ولم يكن حجرا ما يحمله في يدي بل زمزمية. وكيف كان لي أن أعرف أنها زمزمية؟ لم يكن لهذا الرجل أي حق في أن يسقيني، فما كنت صديقه في يوم من الأيام. الحقيقة أنه أراد أن يسقيه، ولكن لماذا يسقيه؟ لماذا؟ ربما تصور يا سيدي القاضي أن التاجر عطشان، لا شك أنه كان مدفوعا بحسن نية، أو لعل الحمق هو الذي دفعه إلى ذلك. الذي لا شك فيه أنه لم يكن بينه وبين التاجر أي شيء. إن صح ما يقوله الدليل فلا بد أنه كان بالغ الحمق، فأكم رجلا كسرت ذراعه وسببت له عاهة قد تلازمه مدى الحياة، فلو عاملني بالمثل لكان الحق في جانبه. نعم لكان الحق في جانبه، من أجل أجر ضئيل سار هذا الرجل إلى جانبي أنا الذي يملك المال الوفير، ومع ذلك فقد قاسينا معا من مشقة الطريق. أخيرا يعترف. وكلما ناله التعب ألهبت جسده بالعصا. وتعلم أن هذا ظلم، إن القول بأن الأجير لم يكن يتحين أول فرصة تسنح له ليقتلني كالقول بأنه كان معتوها فاقد العقل. إذن فأنت تعترف بأن الأجير كان على حق في كرهه لك. هذا جميل منك، أليس كذلك؟ وإذا فأنت حين قتلت فقد قتلت نفسا بريئة، هذا حق، ولكنك لم تقدم على ذلك إلا لأنك لم تكن تستطيع أن تعرف إن كان ما يضمره لك خيرا أو شرا. نعم نعم، مثل هذا يحدث في دوائر البوليس، فأنت ترى عساكر البوليس يطلقون الرصاص على جمهور من المتظاهرين، على قوم لا شك في أنهم مسالمون، فما الذي يجعلهم يطلقون عليهم الرصاص؟ لماذا يفتكون به؟ الجواب بسيط، ذلك لأنهم لا يستطيعون أن يفهموا عدم مبادرة هؤلاء المتظاهرين لاقتلاعهم من فوق ظهور خيولهم والفت بهم لساعتهم، فإذا أطلقوا عليهم الرصاص فذلك لأنهم خائفون. هذا هو كل شيء، وشعورهم بالخوف هو الذي يؤكد سلامة إدراكهم. لهذا يتعذر عليكم أن تدركوا أن هذا الأثير كان بمثابة الاستثناء من القاعدة. ينبغي أن يلتزم الإنسان بالقاعدة لا بالاستثناء. وهذا ما يؤيد كلامي. فما الذي دفع هذا الأبير لكي يسقي جلاده؟ لا يمكن أن يكون دافعا معقولا. القاعدة أن العين بالعين، مجنون من يتطلب الاستثناء. إن مد عدوك يده ليسقيك فلا تأمنه إن كنت عاقلا، لا تأمنه إن كنت عاقلا. في النظام الذي رسمتموه لنا تصبح الرحمة هي الشذوذ والاستثناء. لا تكن إنسانا فتدفع ثمن إنسانيتك غاليا. الويل لأهل السماحة، الويل لمن كان محياه محبوبا. إن أراد أن يساعد جاره فقف في طريقه، وإذا هلك إنسان من الظمأ عند قدميك فأغمض عينيك، وإذا تأوه أحد بجانبك فضع إصبعك في أذنيك، وإذا استغاث بك أحد فأمسك خطاك عنه. الويل لمن ينساق وراء عواطفه، يمد يده ليسقي إنسانا، والذئب في الحقيقة هو الذي يشرب. الذئب هو الذي يشرب. رفعت الجلسة. أيها الدليل، ألا تخشى أن تفقد عملك؟ يا سيدي التاجر، كان من واجبي أن أقول الحقيقة. بالطبع بالطبع، ما دام ذلك واجبا. أعيدت الجلسة. بقي لدى المحكمة سؤال أخير توجهه إليك أيها التاجر. هل حققت منفعة بوفاة الأجير؟ أنا على العكس، لقد كنت في أمس الحاجة إليه لإنجاز مهمتي في أوركا، وجميع الخرائط والوثائق والسجلات التي كنت في حاجة إليها كان هو الذي يحملها معه، ولولا ما استطعت أن أحمل متاعي أبدا. هل معنى هذا أنك لم تحقق الهدف من رحلتك إلى أوركا؟ بالطبع لا، لقد وصلت بعد فوات الأوان وفقدت كل شيء، كل شيء. ما دام الأمر كذلك فسأنطق بالحكم. لقد ثبت للمحكمة بما لا يقبل الشك أن الأجير حين اقترب من سيده لم يكن يحمل في يده حجرا بل زمزميا، ولكن ما الذي كان يقصده بهذه الزمزمية؟ أكان يريد حقا أن يسقي التاجر؟ غير معقول، بل إن المرأة ليميل إلى الاعتقاد بأنه كان يريد أن يصرعه بها. فالحق أن الأجير ينتمي إلى طبقة من الناس تحس دائما أنها مظلومة ومهضومة الجانب، فلم يجب عنه وله الحق أنه لن يحصل على نصيبه من الماء ما لم يغتصبه بالقوة. بل إني أذهب إلى أبعد من هذا فأقول إن هذا النوع من الناس ضيق الأفق، محدود التفكير، ولا يرى الأمور إلا من وجهة نظر واحدة. إنهم لا يرون أبعد من أنوفهم. ولا بد أن الأمير كان يرى أن انتقامه من جلاده أمر طبيعي لا غبار عليه. فماذا عساه أن يفقد في نهاية المطاف؟ إن التاجر من طبقة غير طبقته، فمن الطبيعي ألا ينتظر خيرا من جانب الأجير بعد أن عامله على حد قوله معاملة وحشية. هداه تفكيره إلى أن هناك خطرا محققا يتهدده، وخلو الصحراء من أي أثر للإنسان قد ملأ قلبه ذعرا، فلا بوليس هناك ولا محاكم، ولا يستبعد أن يلجأ الأبير إلى القوة لكي يغتصب نصيبه من المال، بل إن هذه الظروف نفسها قد تشجعه على ذلك. من هذا يتبين أن المتهم كان في حالة دفاع مشروع عن النفس، وسواء بعد ذلك أن يقال إنه كان مهددا حقا أو أنه توهم هذا التهديد. ففي مثل هذا الموقف الذي وجد التاجر نفسه فيه، يعتقد الإنسان دائما أن حياته مهددة، وإذا فالمتهم بريء من التهمة الموجهة إليه، والدعوى المرفوعة من زوجة القتيل مرفوضة. هكذا تنتهي حكاية رحلة على نحو ما رأيتم وسمعتم. رأيتم حادثا مألوفا مما يقع كل يوم. ومع هذا فنحن نناشدكم أن تتكشفوا الأمر الغريب وراء المألوف، وتتبين السر الغامض وراء ما يحدث كل يوم. وليكن في كل شيء معتاد ما يشعركم بالقلق. تبين الشذوذ الذي يستتر خلف القاعدة. تبين الشذوذ الذي يستتر خلف القاعدة. وحيثما بدا الفساد لكم فأوجدوا له الدواء. وحيثما بدا الفساد لكم فأوجدوا له الدواء. الدواء. وهكذا تنتهي المسرحية القصيرة الاستثناء والقاعدة لبرتولد بريخت. قدمناها إليكم عن النص الكامل الذي ترجمه عبد الغفار مكاوي. قام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات: التاجر لانجمان صلاح منصور، الدليل حسن البارودي، الأجير نجيب سرور، الشرطي عبد الفتاح غبن، الشرطي الآخر محمد شريف، عامل الفندق عبد العزيز أبو الليل، القاضي سعد أردش، رئيس القافلة الثانية عادل المهلمي، زوجة الأجير نادية رفيق، قاضي اليمين فوزي درويش، قاضي اليسار محمد شعلان، وساعد في الإخراج حسين أبو المكارم. التمثيلية من إخراج صلاح عز الدين.